إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الحبيب المبارك، في هذا البيت الطيب المبارك، في هذا البلد الحبيب إلى قلبي، على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال إلى يومنا هذا مستهدفا. فنحن نشهد الآن حملة شرسة ضارية على الأصول والثوابت والأركان والكليات، لا على الفرعيات والجزئيات. والذي يدمي القلب أن الذي يتولى كبر هذه الحملة أعداء لهذا الدين في الخارج والداخل. وشهدنا في الأشهر والسنة الماضية حملة سافرة ضارية على ضرة تاج الجنس البشري كله، على طهر الطهر وشرف الشرف، على إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم على سنته المطهرة. فأحببت أن تكون المحاضرات كاملة في هذه الرحلة الطيبة في هذا الموضوع الجليل، في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته، لنضع نقاطا محددة على الحروف حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح، ولا نضر من حيث نريد النفع. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فآليت أن أبدأ محاضراتي في نصرة السنة ببيان مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وأنا أقسم في بداية المحاضرة مع ابن عباس رضي الله عنهما وأقول: والله والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على كل خلقه وعلى جميع أنبيائه ورسله، فشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره وأعلى قدره، وقال جل وعلا زكاه في عقله، فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، زكاه في حلمه فقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه في علمه فقال جل وعلا علمه شديد القوى، زكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فما من نبي ولا رسول إلا ونادى عليه ربنا جل وعلا باسمه المجرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما نادى ربنا عليه في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس، ما نادى عليه ربنا بعد ياء النداء باسمه المجرد أبدا. قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال تعالى يا نوح اهبط بسلام منا، قال تعالى يا موسى إنني أنا الله، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما نادى على نبينا قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونادى عليه بالصفة فقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وما ذكر ربنا جل وعلا اسم نبينا صلى الله عليه وسلم مجردا إلا وقرنه بصفة النبوة والرسالة، قال تعالى محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وهذه الآيات أرى أنها من أعظم الآيات القرآنية التي يكرم فيها ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ما أقسم الله على رسالة نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الله يقسم، الله جل وعلا يقسم على رسالة نبينا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الآيات، بل وأقسم بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودعه وما هجره وما قلاه، قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، بل وما أقسم الله بحياة أحد إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا لعمرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لفي حيرتهم يترددون ويتخبطون. فما أقسم الله قط بحياة أحد إلا بحياة المصطفى، وللخالق أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق. فلا تقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بولي، ولا بأبيك، ولا بأمك، ولا بأولادك، ولا بالنعمة. وإنما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فما أقسم الله قط بحياة نبي ولا رسول إلا بحياة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأعوذ بالله من البخل والبخلاء الذين لا يصلون على إمام الأنبياء، ونحن نتحدث الليلة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن الله عليه بالشفاعة العظمى بالمقام المحمود، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأعطاه الكوثر، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا ذات يوم إذ أغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ وهو يبتسم، فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، وقرأ سورة الكوثر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، وفي لفظ: حوض ترد عليه أمتي، عليه خير كثير. وفي رواية مسلم من حديث أنس قال: نهر في الجنة ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، آنيته أكثر من نجوم السماء. أسأل الله أن يسقينا من هذا الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وامتثالا، وإلا فالآيات كثيرة، وامتثالا من نبينا لأمر ربنا جل وعلا أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى، بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مكانته عند ربه، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست. وهذا التفضيل لا تعارض بينه وبين قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله من حيث أصل الإيمان. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله من حيث الإيمان بهم جميعا. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، كما في حديث مسلم الطويل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل نبينا الجليل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا تعارض بين هذا وبين أننا نعتقد أن الله جل وعلا قد فضل نبينا على جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآيات. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: جاءت ملائكة إليه صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالت الملائكة: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. وقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نام عينه لا إذا نامت عينه لا ينام قلبه. إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، يعني فسروا له هذا المثل ليعرف معناه. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فسروا له المثل، أولوا له هذا المثل. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق، وكلاهما صحيح، بين الناس. الأحاديث أيضا في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وكثيرة، وأنا أردت فقط أن أقدم بهذه المقدمة المهمة في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، لأقسم بعد ذلك مرة ثانية بالله جل وعلا أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. ولو اجتمع أهل الأرض ليقللوا من قدره ما استطاعوا، لأنهم لم يتمكنوا من أن يقللوا من قدر من أعلى الله قدره. ولو اجتمع أهل الكفر في الدنمارك أو في غيرها من بلدان الأرض لينالوا من ذكره ما استطاعوا، ولم يستطيعوا أن ينالوا من ذكر من أعلى الله ذكره. ومثلهم مثلهم لا في الدنمارك فحسب، بل في أي مكان في الأرض، مثل من يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت الذبابة لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ من ينال من قدر من أعلى الله قدره؟ لا أحد. لكنني أريد أيها الأفاضل ألا نعالج الخطأ بخطأ، وألا نعالج الانفعال بانفعال، وألا نعالج الحماس بحماس فوار، لكن تعال معي لتتعرف على النصرة الحقيقية للنبي المختار. ما مكانة النبي في قلبك أنت؟ واعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تطالب الأمة الآن الشرق والغرب أن يجلوا رسول الله وأن يقدروه قدره، والأمة إلى الآن ما قدرت رسول الله قدره، وما عرفت لرسول الله مكانته، وما نصرت رسول الله النصرة الحقيقية التي ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ما أسهل الحماسات وما أيسر التنظير، بل أقول بملء فمي، الموت في سبيل الله قد يكون سهلا، لكن الحياة في سبيل الله أصعب. قد يكون الموت في سبيل الله يسيرا جدا، لكن الحياة في سبيل الله وعلى منهج الله وعلى منهج رسول الله ليست أمرا هينا، بل يحتاج إلى همم تعلو الجبال، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لن تنصر الأمة رسول الله بالمظاهرات التي تحرق فيها الأعلام والماكتات، وتخرب فيها الواجهات والمحلات. لن تنصر الأمة رسول الله بالهتافات أبدا أبدا. أصدق مع الله جل وعلا وتعالى لتطبق النصرة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لتؤكد ولتثبت للدنيا كلها أنه لا يوجد في قلبك أغلى من محمد بن عبد الله، ومن ثم فأنت تقدم أغلى ما تملك من منطلق شرعي قرآني ونبوي لنصرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخطوة العملية الأولى للنصرة، أسأل وأقول، أين أخلاق رسول الله في الأمة؟ أين أخلاق رسول الله في الأمة؟ قصرنا مرتين، قصرت الأمة مرتين، مرة حين لم تطبق وتنفذ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتحولها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في كل مجالات الحياة وميادين العمل والعطاء، ومرة حين لم تبلغ أهل الأرض منهج رسول الله بحق وخلق. سألك بالله أن تركز معي، أنا أخاطب الليلة عقولكم وقلوبكم في آن، لا أريد أن أدغدغ المشاعر بكلمات جوفاء، وإنما أخاطب قلبك وعقلك معا. نريد أن يتغير واقع الأمة، نريد أن تتغير معالجاتنا للأخطاء من منظور شرعي قرآني ونبوي. أنا أقول دوما ويحلو لي أن أكرر، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن وبكل أسف أن يلبس الباطل ثوب الحق، وأن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا ساكنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن الحق الذي معنا، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين التزكية في الأمة بعد أن قطعت شوطا لا بأس به في التصفية؟ أين التزكية؟ أين الأخلاق؟ أين الصدق؟ أين الوفاء؟ أين الأمانة؟ أين الحياء؟ أين السخاء؟ أين المروءة؟ أين الكرم؟ أين الإخلاص؟ أين احترامك لمواعيدك؟ أين أخلاق محمد في الأمة الذي اختزل البعثة النبوية في كلمات قليلة فقال: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق؟ تختزل البعثة في هذه الكلمة الأخلاق. يكاد القلب ينزف ورب الكعبة لواقع الأمة الآن. يا إخواني، تقديم منهج نظري في الأخلاق قد يكون أمرا يسيرا جدا، تقديم منهج نظري في الأخلاق قد يكون أمرا يسيرا جدا، بل المنهج موجود ومطبوع في عشرات الكتب، بل آلاف الكتب وآلاف السيديهات أو الأشرطة الممغنطة إلى غير ذلك. لكن هذا المنهج العظيم ربما يظل حبرا على ورق ما لم يتحول في حياتنا إلى منهج عملي أخلاقي سلوكي، ما لم يتحول في حياتنا إلى منهج عملي سلوكي. وأنا أقول سر نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، سر نجاحه صلى الله عليه وآله وسلم أنه طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الأخلاقي الرباني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والإخلاص والصدق والهدى والنور. فانطلق الصحابة ليحولوا هذا المنهج الأخلاقي الرباني والنبوي، ليحولوه في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق صدقا وإخلاصا وتوحيدا وبناء واتباعا ورجاء وتفويضا وصدقا إلى غير ذلك من الأخلاق. لذلك تحول هذا الجيل القرآني الفريد الكريم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، وذلك في مدة لا تساوي أي شيء في حساب الزمن، وذلك يوم حولوا هذا المنهج الأخلاقي القرآني والنبوي المحمدي إلى منهج عملي سلوكي. لن نصدر الإسلام للعالم للشرق أو للغرب بالخطب الرنانة ولا بالمواعظ المؤثرة ولا حتى بطباعة عشرات الآلاف من الكتب أبدا، لأن الغرب أو الشرق سينظر إلى إسلامنا من خلال نظرته إلى واقعنا وإلى أخلاقنا وإلى سلوكياتنا. وقد آن الأوان وبصدق أن يشهد كل مسلم وأن تشهد كل مسلمة شهادة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع. أنا أقول دائما نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، مش عاوزين الأمة كلها تبقى مشايخ، لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فليبدع الشيخ على منبره، وليأتي شباب الأمة ليسمعوا منه حلا لمشكلاتهم وأزماتهم، ولا يجوز له أن يكون بطرحه الدعوي على المنبر في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. أعلم أن وكالات الأنباء كثرت، وأن الفضائيات انتشرت، وأنه لا تخلو ساعة من نشرة أخبارية دامية، ومع ذلك أقول بكل ثقة وبملء فمي: تبقى الأمة في شوق شديد في كل أزمة ومع كل محنة، تبقى في شوق لتسمع عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. فلا ينبغي أن يكون العلماء بطرحين في واد وأن تكون الأمة بمشكلاتها في غزة، في العراق، في فلسطين، في الصومال، في المغرب، في كل مكان. لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بطرحهم الدعوي في واد وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر، وإنما يجب أن يسحب العلماء بعد فهمهم للواقع، بعد فهمهم للواقع أن يسحبوا الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية التي تتفق مع هذا الواقع. يقول شيخي وحبيبي ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين. الأول فهم الواقع، وأنا أنصح شبابنا أن يفهموا الواقع، وبكل أسف نتهم بأننا لا نفهم الواقع وبأننا لازلنا في دورات المياه، ما خرجنا عن أحكام الطهارة. أنصح شبابنا الذي لا أتهم حماسه ولا أشكك في إخلاصه أن يكون على بصيرة بالواقع، ولا يمكن أن يحقق هذه البصيرة وهذا الفهم إلا بجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء، لأن الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء. قال جل وعلا: ففهمناها سليمان. وفي صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهم. فنعمة الفهم نعمة عظيمة. إذا لابد من فهم الواقع، ولابد من أن نكون على بصيرة بالواقع، ثم فليسحب العلماء الأدلة الشرعية التي تتناسب مع هذا الواقع، لأنك لو سحبت دليلا عاما لمناط خاص ضللت وأضللت، ولو سحبت دليلا خاصا لمناط عام أفسدت، وهذا لا يحققه إلا العلماء. وأقول لأولادي وأحباب قلبي من شبابنا: إذا ذهبت إلى عالم رباني واستفتيت العالم في مسألة من مسائل الواقع أو نازلة من نوازل العصر الحديث، وأفتاك العالم بفتوى لا تتفق مع رغباتك وهواك، حذاري أن تتهم العالم في إخلاصه أو أن تتهم العالم في صدقه، لأن الأمر دين. لا يمكن أن يبيع عالم دينه من أجل دنيا، فلا ينبغي أن نتهم علماءنا، وإنما يجب أن نسمع من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. ثم أحذر شبابنا أيضا أن يقول بأنه لا يوجد الآن في الأمة هذا الصنف الذي تتحدث عنه. كيف وقد قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ: وهم ظاهرون على الناس. فأنا أركز على قضية الأخلاق، على قضية التطبيق، على قضية تحويل أخلاق النبي في دنيا الناس إلى واقع. والله ما أمر النبي أصحابه بأمر إلا وكان أول المنفذين له، وما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المنتهين عنه، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند حد الله جل وعلا. هذه القدوة، هذه هي القدوة. ولذلك أنا أقول أيها الأفاضل: شاء الله جل وعلا أن يبين لأهل الأرض أن منهجه الرباني قابل للتطبيق في الواقع وفي دنيا الناس، شاء الله ذلك. ولما شاء ذلك بعث محمدا ليكون قدوة وأسوة لأهل الأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لابد من قدوة، لابد أن تكون قدوة ابتداء أمام نفسك، ثم أمام أولادك، ثم أمام مجتمعك، ثم أمام الغير، أمام الآخرين. وإلا فلن نبلغ الرسالة أبدا ونحن بهذه الأخلاقيات التي لا يختلف مسلمان على سوئها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلتكن البداية من هنا، أن نعاهد الله عز وجل على التغيير، على أن نغير أخلاقنا من السيء إلى الحسن، على أن نغير بيوتنا. والله الذي لا إله غيره، لو وجدت في بيوت الأمة الآن بيوت تحاكي بيت أبي بكر الصديق لنصر الله هذه الأمة. بيوتنا الحصن الأخير، ومع ذلك يتهاوى بالفعل أمام هذه الفتن الرهيبة، فتن الشهوات والشبهات التي يغرق فيها كثير من أولادنا، وليس بيت من بيوتنا من هذه الفتن ببعيد. وأعلم أن بيوتا فاضلة كثيرة مجروحة ومجروح أهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نعاهد الله جل وعلا على أن نشهد شهادة عملية لنثبت مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وذلك بتطبيق أخلاقه النبوية الكريمة التي ما بعث إلا من أجلها، بتطبيق هذه الأخلاق في واقعنا، في شوارعنا، في مزارعنا، في مصانعنا، في وسائل مواصلاتنا، في إعلامنا، في تعليمنا، في بنوكنا، في سياستنا الخارجية، في سياستنا الداخلية، على شواطئ بحارنا، في كل جزئية من جزئيات حياتنا. قال جل وعلا لنبينا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: تحكيم رسول الله في كل شأن مقام إسلام، والرضا بحكم رسول الله في كل شأن مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكم رسول الله مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإيمان بالنبي أيها الأحبة، وأنا أعلم أننا جميعا نؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أود أن أقول كما أن الإيمان بالله جل وعلا ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، فكذلك الإيمان بالحبيب ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، فالإيمان بالله قول واعتقاد وعمل، وكذلك الإيمان برسول الله قول واعتقاد وعمل، إقرار اللسان بنبوته، واعتقاد القلب برسالته، وانقياد الجوارح لسنته، واتباع شريعته. هذا هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر: إقرار اللسان بنبوته، واعتقاد القلب برسالته، وانقياد الجوارح لسنته، وتطبيق شريعته. هذا هو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر لوجب على أهل هذا العصر أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الأمر، لام الإلزام، لام الإيجاب، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قول واعتقاد وعمل، تطبيق، اتباع، سلوك، ليس كلمات يتغنى بها في المناسبات. وهذه هي الترجمة الحقيقية للمحبة الصادقة لرسول الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة النبي اتباع. فتش عن هذه المحبة في قلبك حبيبي في الله. قد تنادي عليك زوجتك قبل الفجر بساعة مثلا: يا أبا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، ماذا تريدين؟ خير إن شاء الله، الولد حررت وصلت 40. فيستيقظ الوالد ويحمل ولده على صدره ويجري، ربما يخرج بملابس النوم لا يسعفه الوقت ليلبس ملابس خروجه، وهذه رحمة يرحم بها إن شاء الله، ويذهب إلى أقرب طبيب أو إلى أبعد طبيب، ثم يعود بعد ذلك بولده وقد لبى نداء ولده تلبية سريعة عاطفية بلا تفكير أو روية، ثم يرجع إلى بيته وبعد ساعة أو أقل يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. أسألك أيها المحب وأقول لك، هل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك ولأمر نبيك؟ الرسول هو الذي يأمرك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أين محبتك؟ تعرض عليك صفقة قد تحصل منها آلاف الدنانير، ثم يقبل عليك عالم أو تستفتي أنت عالما في حكم هذه الصفقة، فأقول لك: لا، حرام، هذه ربا، هذه صفقة ربوية، هذا ربا. أين محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستلغي الصفقة في الحال أم أنك ستسوف وتقول: دي آخر صفقة، هنطلع منها 100,000 لله؟ لا، وربنا غني عنا، ربنا غني عنا، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. لكن اختبر أنت محبتك الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختبر مكانة رسول الله في قلبك باتباعك وامتثالك لأمره وطاعتك له عليه الصلاة والسلام واجتنابك لنهيه عليه الصلاة والسلام. اشهد شهادة عملية. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل وفي رواية البخاري من حديث عمر قال عمر: لأنت أحب إلي من نفس من كل شيء، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن قد كمل وتم إيمانك. وقد يسأل طالب علم النبي: لماذا غير عمر بن الخطاب حكمه في لحظات؟ كان يقول: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وفي لحظة قال: لأنت أحب إلي من نفسي. من بديع ما قرأت في الجواب في جواب على هذا السؤال ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قال: حب الإنسان نفسه طبع، حب الإنسان نفسه طبع، يعني جبلة، يعني أنا طبعت على حب نفسي وأنت طبعت على حب نفسك. وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب، يعني أحبك لسبب وأنت تحبني لسبب. حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. قال الخطابي: وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب منه حب الاختيار. فلما نظر عمر في حب الاختيار، أي بتوسط الأسباب، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاة عمر من النار، فحينئذ قال: لأنت أحب إلي من نفسي، فلولاه لكان من أهل النار. فهل تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لوالدك؟ لولدك، لنفسك التي بين جنبيك؟ سأترك لك الجواب، لكن أسأل الله أن يجعلني وإياك من الصادقين. ثم لا يمكن على الإطلاق أيها الأفاضل أن نقصر نحن في التطبيق ثم نكلف بالبلاغ، بل نطبق ونتبع ونتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في بيوتنا وفي كل مكان. ثم يجب علينا بعد ذلك، وأؤكد بعد ذلك وبعد كل ذلك وبعد أكثر من ذلك، يجب علينا أن نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبلغ أهلنا وإخواننا وأخواتنا ممن انصرفوا أو انحرفوا أو قصروا، وأن نبلغ أهل الأرض، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة بلاغ، بل لا يمكن أن ننال شرف الانتساب إلى رسول الله إلا بالبلاغ عنه على بصيرة وحق وهدى. أكرر هذه الكلمات لخطرها، لن ننال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالبلاغ عن رسول الله على بصيرة وحق وهدى. قال جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. بالله ركزوا في هذه الكلمات، لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أمة النبي خير أمة، وأقول بملء فمي كانت ولا زالت وستظل خير أمة. وليس من حق ابن من أبنائنا أو شاب من شبابنا أن يجرد الأمة من خيريتها حتى وإن كانت تمر بمرحلة الضعف الذي نعرفه جميعا. وإن أردت أن تقف على خيرية هذه الأمة مع ما تعانيه من ضعف الآن، فانظر إلى أمم الأرض وإلى أمة النبي لتعلم أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى. وخيرية الأمة ليست ذاتية، وليست عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الدعوة ومن هذه الرسالة ومن هذا البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة وبصيرة وحق وهدى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شروط خيرية الأمة. وقدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه لا يقبل بلا إيمان بالله ورسوله، ليلفت أنظارنا إلى أهمية هذا القطب الأعظم في هذا الدين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، أنه أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع، أمر بالحلال ونهي عن الحرام، أمر بالحق ونهي عن الباطل، أمر بالهدى ونهي عن الفجور، أمر بالتقوى ونهي عن الشقاوة. فهو القطب الأعظم في هذا الدين، الذي لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة، لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد وانتشر الفساد، ولم يشعروا بذلك إلا يوم التناد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليلفت أنظار الأمة إلى أهمية هذا القطب الأعظم في هذا الدين. فمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، بلغ الآخرين، أسمع الآخرين عن الله وعن رسول الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة المهذبة، والله الذي لا إله غيره لن نقنع الآخرين بمنهج نبينا إن رأوا فساد خلقنا في التعامل. بل أنا أقول إن خان غير المسلمين لا نخون، وإن نقض العهود غير المسلمين لا ننقض العهود، وإن وقع هؤلاء في الإسفاف لا نقع نحن في الإسفاف، بل نبين الحق بطهر وشرف، نبين أخلاق نبينا بأخلاق نبينا، نبين أخلاق نبينا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. أرجو من أحبابنا أن يفرقوا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة، لأن الخلط بينهما خطير. مقام الجهاد رجولة، مقام الجهاد رجولة وقوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومقام الدعوة ولو كنت تدعو أكفر أهل الأرض، هذا المقام مقام لين وحكمة ورحمة وأدب، كما بينت لحضراتكم آنفا أصول المنهج الدعوي في الآيات التي تلوتها عليكم الآن. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اذهبا إلى فرعون فقول له قولا لينا. لينا هذا مقام دعوة، ولا ينبغي أن نخلط بين هذين المقامين، مقام الجهاد ومقام الدعوة إلى الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا. يا أخي استجب، امتثل أمر النبي إن كانت له في قلبك مكانة. بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن لم تستطع أن تبلغ أنت بلسانك فبلسان غيرك من العلماء والدعاء، بعد أن تشهد أنت شهادة عملية على أرض الواقع. اشهد شهادة عملية خلقية سلوكية على أرض الواقع وبلغ، بلغ عن الله وعن رسوله بلسانك أو بلسان غيرك من العلماء والدعاء، بطبع شريط، بطبع كتيب، بطبع اسطوانة أو شريط مدمج، بالمشاركة على موقع من المواقع، بشرط أن تكون محصنا بالعقيدة والعلم. فأخشى أن تدخل إلى موقع أو إلى غرفة من غرف الشاب أو ما يعرف بغرف الدردشة فلا تخرج، فلا تدخل إلا إذا كنت محصنا بالعقيدة وبالعلم الشرعي الصحيح وبالفهم الدقيق وبالوعي العميق، حتى لا تضر أنت من حيث تريد النفع. المهم أن تحمل هم هذا الدين في قلبك، وأن تنصر دين النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور النصرة بهذه الضوابط الشرعية التي أقول. صاحب المال ينصر رسول الله بماله، صاحب القلم بقلمه، الطبيب بإبداعه في عيادته، المهندس بإبداعه في مصنعه، الطالب المسلم بتفوقه في دراسته، المرأة المسلمة بتألقها في بيتها لتخرج جيلا جديدا يحاكي الصالحين والأطهار. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق، وإلا فوالله لو عشنا 100 سنة بل آلاف السنين دون أن نحول هذا المنهج النبوي في دنيانا إلى منهج عملي فلن ننصر ولن نسعد ولن نمكن، فضلا عن أننا لن نستطيع أن ننقل هذا النور إلى غيرنا وأن نبلغ هذا الحق لغيرنا، لأنهم حينئذ سيروننا أكبر وأخطر حجر عثرة في طريق بلاغ هذا الدين وانتشار أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقم أيها العملاق الحنون، أيها المسلم، أيها الموحد، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم وأسمع العالم خفقات قلبك الذي وحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قم وانقل للدنيا كلها أخلاق النبي متمثلة فيك، في قولك، في صدقك، في إبداعك، في إنتاجك، في عطائك، في تفوقك على نفسك، فضلا عن تفوقك في كل جانب من جوانب الحياة. هذه هي النصرة الحقيقية، هذه الشهادة العملية. بذلك تؤكد لنفسك وتؤكد لغيرك وللعالم كله أنه لا يوجد في قلبك أغلى وأعز من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الحبيب يكثر ذكر، المحب يكثر ذكر حبيبه، المحب يكثر ذكر حبيبه. فهل تجعل لك وردا ثابتا أو وقتا محددا في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو التعرف عليها من آن لآخر؟ هل تقرأ السيرة في بيوتنا؟ هذه خطوة عملية مهمة. هل يجتمع الوالد مع زوجته وأولاده ليقرأ عليهم كتابا من كتب السيرة الصحيحة المحققة لتتعرف الأمة وليتعرف البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك لن تحبه إلا إذا تعرفت عليه، على أخلاقه وعلى سلوكه وعلى بذله وعلى عطائه في كل ميادين الحياة. فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب لا نستحي أبدا من ذلك، يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا هرب الأبطال والفرسان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب قام ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد ما عرفت الأرض ولم تعرف في إنسانيته، تأخذ الأمة بيده وينطلق معها ليقضي حاجتها ولا ينصرف حتى تنصرف عنه الأمة، كأنه ما وجد إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليداوي آلام المتألمين، إلا ليضمد جراح المجروحين. وهو رجل عابد خاشع خاضع بكاء أواب، يقف في الصلاة يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يقوم ثلثي الليل حتى قالت حتى تفترت قدماه، فقالت له حبيبته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل دعوة أخذت وقته وعقله وفكره ودمه، قال له ربه من أول ساعة يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول الله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتعرف على السيرة، تعرف على الجهد الذي بذل. من أعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي بأبي وأمي وروحي، عدت وأنا مهموم على وجهي. تدبر هذه الكلمات لتقف على حجم الأسى والألم. دعوة مطاردة وأصحاب معذبون ومطاردون في الحبشة ومعذبون في مكة، وصاحب الدعوة بأبي وأمي وروحي مطارد، بل ووضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره، وكاد أبو جهل أن يطأ عنقه وهو ساجد بين يدي ربه، وأقبل عقبة بن أبي معيط ليخنقه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، إلى كل ذلك وإلى غير ذلك. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. أنا عاوز حضرتك تتصور بعد 5 كيلو يفيق من الهم والألم والحزن. يقول: فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فرفعت رأسي فإذا جبريل فناداني وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، الأول يقال له قبيس والثاني يقال له الأحمر. هيا هيا يا رسول الله، مر ملك الجبال ليحطم هذه الرؤوس الصلدة، هيا يا رسول الله مر ملك الجبال، إئذن له ليحطم هذه الجماجم العنيدة، ليحطم هذه القلوب التي ما عرفت قدر الله وما عرفت قدرك، هيا. لا، ما خرج لينتقم لنفسه أبدا، بل خرج وهو يحمل في قلبه أملا يتجدد، خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا ينمو وينبعث أريجه، خرج وهو يرجو أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء من يوحد الله، فقال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ولو كان رسول الله ممن ينتقمون لأنفسهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس العنيدة وهذه الجماجم الصلدة التي أشركت وأصرت على الشرك، ولسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل وليراها أهل مكة بمكة، ولكنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي قال له ربه جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. أعجب لقولة أنس وحديثه في الصحيحين أيضا حين قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. يا أخي، أسألك بالله، كم ذكرت هذه الكلمة لمرأتك ولولدك؟ ليس بالضرورة أن تذكر اللفظة، لكن كم تبرمت، كم تضجرت، كم سببت، كم رفعت صوتك، كم أهنت، كم رسول الله يتعامل مع خادم، مع خادم، لا أقول مع زوجته ولا مع ولده، بل مع خادم، يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. بل ومذكور بهذه الصفات الكريمة في التوراة، وبشر عيسى بن مريم به في الإنجيل. روى البخاري من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: حدثني بصفة رسول الله في التوراة. قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يتبع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولم أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فتعرف عليه صلى الله عليه وسلم بقراءة كتاب من كتب السيرة على زوجتك وعلى بناتك وعلى أولادك، ويا حبذا لو انتهى الكتاب، أعد القراءة وأعد السماع، اسمع لعالم من العلماء المحققين الذين يتكلمون في السيرة، لأنه لا يمكن أبدا أن تنصر النبي نصرة تليق بمكانته عند الله وعند المؤمنين إلا إذا تعرفت على عطائه وعلى بذله وعلى جهاده وعلى جهده وعلى أخلاقه وعلى سيرته. فلقد أكمل الله له المحاسن خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخي، لا تغفل عن الصلاة عليه، هذا دليل حبك أيضا، بل أنت مأمور بذلك من الله ومن رسول الله. قال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذان؟ تؤذن؟ تفضل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أوس بن أوس بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت، كلاهما صحيح بالفتح والكسر، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيها الأحبة، لا أريد أن أشق على حضراتكم، فلنا لقاءان، لكن هذه كلمات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صادقة منضبطة شرعية، ليست منفعلة انفعالا أجوف. فعليك أن تحول هذا المنهج الذي استمعت من الليلة في حياتك إلى منهج عملي. وسأرد غدا بإذن الله تعالى على أولئك المشككين في السنة الذين يتهمون السنة بأنها تتواءم مع عصرها وتتفق مع زمن نبيها. أما اليوم في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت فلا ينبغي أن يقال قال رسول الله، لأن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، فضلا عن أنها لا علاقة لها البتة بالعلم الحديث. وسأفند هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها بأبحاث علمية دقيقة، لنجمع غدا إن شاء الله تعالى بين الأصالة والمعاصرة وبين الأصول والثوابت والعلم الحديث الذي يؤكد لنا كل يوم أن محمدا رسول الله. وإن كنا لسنا في حاجة إلى شهادة من العلم الحديث لنصدق بها ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. موعدنا في اللقاء المقبل غدا إن شاء الله تعالى عن السنة والعلم الحديث، إلى أن نلتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com